السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من حضارة الأجداد التي تحمل بطياتها بطولات وأمجاد، لنطل عليكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد الشام في أسبوع، لننقل لكم أهم تطورات الساحة الشامية. نرحب بضيفنا الدائم الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله المحيسني. حياك الله أيضا أبو عمر، وحيا الله إخواننا جميعا الذين يشاهدوننا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإني أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل في مشاهدين الكرام مريضا إلا شفاه، ولا فقيرا إلا أغناه، ولا مهموما إلا فرج همه، ولا مبتلا إلا عافاه، ولا فقيرا إلا أغناه، ولا مدينا إلا قضى دينه، ولا أسيرا إلا فك أسره، ولا عاصيا إلا هداه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عبر هذا البرنامج نقدم لأهلنا في الشام ولإخواننا عامة المجاهدين في سبيل الله شيئا يعني مما يجور في الخاطر من تساؤلات حول هذه الثورة، حول الجهاد في سبيل الله، وأيضا نكون قد ساهمنا في نصرة هذا الشعب بإحياء قضيته عبر الإعلام. أسأل الله يبارك فيكم. حياك الله أبو عمر. حياك الله شيخ. حديث الساحة مؤتمر الأستانة اليوم، مظاهرات في مختلف المناطق تندد بمخرجات هذا المؤتمر، ما هو تعليقكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عليه أفضل الصلاة والسلام. حديث الشارع وصوت المتظاهرين له ثقل كبير جدا وله معنى عظيم، وما رأيناه اليوم من تظاهرات بعد صلاة الجمعة في مختلف المناطق المحررة الحقيقة له رسالة واضحة، وهي بشارة قبل أن تكون رسالة، أن هذا الشعب قد وصل إلى درجة من الوعي الكبير والفقه ما يعجز على كثير من المتآمرين لإجهاض ثورته أن يجهضوها، لأنهم لن يستطيعوا إجهاض الثورة إلا عن طريق خداع الناس. واليوم وصل الناس إلى مستوى عالي من الوعي، وها قد رأينا المظاهرات في كل مكان تندد بمخرجات هذا المؤتمر. والله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أيدك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالمؤمنون هم أنتم، هم عامة المسلمين، المؤمنون هم هؤلاء الشعب العظيم الذي يتكلم بكلمة الإيمان، يتكلم بما يعني يفقهه من قراءته للواقع. الجميع يعرف وشاهد مؤتمر الأستانة، شاهد أن المؤتمر خرج بمخرجات، مخرجات مؤتمر الأستانة أولها دخول قوات فصل. ما هي هذه القوات؟ روسية، ومن القوات روسية وإيرانية. إذن الأعداء نفسهم سيدخلون ويبقون على مناطق الحدود، المجرمين على ريف الساحل وريف حماة وريف حلب وعلى أرياف الغوطة وعلى أرياف درعا. تخيل يدخل هؤلاء المحاربين القتلة الذين قتلوا الناس، يدخلوا ويمسكوا هذه الحدود بثكنات عسكرية، ثم بعد ذلك يقول لك نحن سنعطيكم وقف الطيران. وإذا هو عبارة عن وحظر جوي، إذا عبارة عن قتل هذه الثورة، إذا عبارة عن صك وفاه للثورة الشامية السورية، وانتهى الأمر. احتفظوا بما بقي لكم من الغوطة، واحتفظوا ما بقي لكم من درعا، واحتفظوا بما عندكم من إدلب، ويأخذ النظام النصيري ويأخذ العلوية المناطق كلها، ويبقى لأهل السنة هذه المناطق الصغيرة. ثم بعد ذلك يقول لك نحن نضمن لكم الطيران. حتى رغم هذا كله لم يتوقفوا حتى عن حظر الطيران. ماذا يجري اليوم في اللطامنة، وما يجري اليوم كفرزيتا وغيرها من مناطق العز في رف حماة، وهنا حقيقة أنا أستأذنك أن أوجه كلمة شكر لأبطال جيش العزة ومن معهم الذين صمدوا، وحقيقة وليس يعني وحدهم صمد معهم بعض الفصائل ولكن كان لهم الدور الأكبر، فتحية لكم. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يتقبل الشهداء، وأيضا تحية لإخوان القائمين يعني على هذا الجيش المبارك ومن معهم. حقيقة هجوم شرس. البارحة كنتم تقولون مؤتمر وتقولون وقف طيران، يعني إلى الآن لم تدخل قوات الفصل كما تقولون، فكيف لو دخلت مرت هدن قوات أخرى؟ النظام النظام تعود على الهدن، الشعب السوري تعود على هذه الهدن، ولكن بعد كل هدنة ينقض النظام كالعادة وينتفض الثوار والمجاهدون ويتقدمون الحمد لله رب العالمين. لكن هذه المرة لا يريدون هدنة فقط، يريدون هدنة وترسيم الحدود. إذن هذا هو تقسيم سوريا الذي يخافه الناس، هذا هو يعني إنهاء الثورة وإجهاضها، وهذا هو التقسيم الطائف الذي يحذر الناس منه، نسأل الله السلامة. لذلك هذا الكلام لسنا بحاجة لأن نشرحه، ولئن كان حقيقة يعني قرأت من بعض اللافتات اليوم التي خرجت، البعض يقول إذا كانت المعادلة أو إذا كنا خرجنا لأجل قصف الطيران كنا بقينا مع بشار، ما كان في قصف، خرجنا نريد حرية، نريد عزة، نريد كرامة، نريد إسلامنا، ما تضحيات كبيرة وتضحيات ودماء شهداء تنتهي بهذا الاتفاق. لذلك يعني حقيقة تحية يعني عظيمة عطرة لهذا الشعب العظيم بهذا الموقف الذي سطر رؤساء. الله أن يبارك فيهم وأن يتقبل منا ومنهم. وهذا يعني تعليق مجمل ومختصر، وإلا الكلام أوسع ويحتاج استفاضة أطول. يعني نعم، جزاكم الله كل خير. اسمح لي أن ننتقل إلى مقطع نشاهده، بعد ذلك نريد تعليقك على هذا المقطع تفضل، او على هذا المشهد تفضل. غير حسين ما عندنا وسيله، احنا غير حسين ما عندنا وسيله، والذنوب هو جفتها ثقيله، احنا غير حسين ما عندنا وسيله، احنا غير حسين ما عندنا وسيله، والذنوب إذن حسينية في مدينة حلب الشهباء، ما هو تعليقكم؟ نتيجة طبيعية، وهذا الذي كنا نقوله في كل حلقات الشام في أسبوع أو أغلبها. اليوم الشام في أسبوع حلقة رقم 73 أو 74، يعني ولا الحمد لله منا 70 حلقة في كل أسبوع نظهر في كل يوم جمعة مع أهلنا نتحدث في كل حلقة، وفي كثير من حلقات نقول للناس يا إخواني مهما بلغت أخطاء الفصائل ومهما بلغ أخطاء الثوار ومهما بلغ خلافهم ومهما بلغ كل ذلك، إذا وضعته في ميزان أن سوريا ستتحول إلى بلدة تابعة للولي الفقيه في إيران، كل ذلك والله لا قدر الله لا شيء أمام ذلك. لا نرقع الخلافات، بل والله لا يأتي خلاف إلا ويعرف الجميع، سواء يعني حينما كنا قبل ندخل في الهيئة أو اليوم نركض إليه ونحاول يعني أن نطفئه ونحاول أن نوصل هذه الساحة إلى بحر وحدة الكلمة وبحر الأمان بإذن رب العالمين. ولكن هذا المقطع يدمي القلب، اسمه يعني حسينية نقطة الحسين أو دم الحسين أو حسينية طائفية، يريدون فيها لعن صحابة رسول الله، لعن أبا بكر وعمر، لعن ديننا، لعن عرضنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القضية حينما دخلوا حلب أول مرة صرخوا حلب صارت شيعية، ثم يكررون افتتاح الحسينيات والركض. لماذا بشار لم يأتي إلى حلب حينما يعني سقطت بكل ألم من أيدي المجاهدين؟ لأن أصلا ليست بيده، لأنها بيد إيران وبيد مرتزقة إيران من حزب الشيطان نحوه. احتلال دمشق العاصمة الآن ينتقلون إلى حلب. لذلك يعني اليوم مصير، اليوم الثورة مصير أهل السنة. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون مصير أهل السنة اليوم هو أن يدافعوا. وإن طالت الثورة، أعمار الثورات أحيانا تصل إلى 10 سنين، تصل أكثر، ولكن بعدها ماذا؟ بعدها تحقيق مكاسب ومطالب وعزة ونتائج وثمار. القضية نحن يا أهلنا، يا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، يا أيها الإخوة، يا أيها الأبطال، يا أيها المجاهدون، نحن لا نعيش لأنفسنا، نعيش لأجيال وأحفاد. والله لئن استسلمنا لا قدر الله ليلعننا أو ليستهزئن بالأحفاد بصنيع الأجداد. يا يقولون انظر أجدادكم أضاعوا بلاد الشام، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا وأن يمكننا من كامل بلاد سوريا الطيبة وتحريرها بقوة الله وعزته وبثبات أهلنا، إن كان من وصية لأهلنا يعني الصامدين في المناطق المحررة. الله الله يا إخواني، الله الله بالثبات، الله الله بقوة العزيمة. فإخوانكم المجاهدون والثوار بإذن الله مستعدون لإكمال المسيرة حتى النهاية، ولكن أنتم لتكن همتكم عالية، لتكن عزيمتكم تناطح السحاب، وأبشروا فإن نصر الله آت وإن ضعفت همم وإن تخاذل المتخاذلون. نعم، جزاكم الله شيخ. لو خرجنا قليلا عن السياسة والعسكرة وقفنا وقفة مع كتاب الله، بماذا تحدثنا؟ بارك الله فيك يعني على هذه الفقرة من فقرات الشام في أسبوع، ولعلنا كما ذكرت يعني نقف وقفة بعيدا عن الأحداث العسكرة والسياسة والمعارك، وإن كانت هي الأصل، إلا أن أيضا إحياء القلوب بكلام علام الغيوب أمر مهم للإنسان، فكلام ربي سبحانه وتعالى في القلوب هو ماؤها وهو وقودها وهو حياتها. والله سبحانه وتعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن لأن أقف مع آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى فيها وسارعوا. الله سبحانه وتعالى ذم في القرآن العجلة، وذم الله سبحانه وتعالى خصلة الاستعجال، وقال الله خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إلا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية امتدح العجلة وامتدح المسارعة. فالله في جميع أمور الدنيا يأمرنا أن نتمهل، لا تستعجل في طلب رزقك، لا تستعجل في طلب ولدك، لا تستعجل في طلب وظيفتك، لا تستعجل في خلاص محنتك، الله سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك. أما في أمور الخيرات، أمور الطاعات، الأمور العظيمة، قال الله سارع. انظر هنا ماذا قال الله سبحانه وتعالى، قال أمور العبادات، أمور الآخرة، قال الله وسارعوا إلى مغفرة. أمرنا الله أن نسارع، لكن إلى وين؟ إلى مغفرة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نسارع إلى المغفرة وأن نسارع إلى الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين. طيب يا رب من هم المتقين حتى نكون منهم؟ الله يعدني ويعدك أخي الكريم ويعدك أختي الكريمة أننا لنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين. طيب يا رب من المتقين؟ يا رب أريد أن أكون من هؤلاء حتى أذهب إلى الجنة. انظر ما هي صفات أهل الجنة. وهنا أوصي كل أخ وأختي يسمعونني يعني أن نطبق هذه الصفات على أنفسنا، هل هي موجودة أو لا؟ فإذا موجودة فلنقل الحمد لله، إذا مو موجودة فاليوم ميدان العمل وغدا حساب ولا عمل. إذا ليست موجودة فلنقف مع أنفسنا وقفة جادة. الله سبحانه وتعالى يقول للمتقين الذين ينفقون. إذن أول صفة من صفات المتقين ما هي؟ الذين ينفقون، الذين ينفقون في سبيل الله، ينفقون، ينفقون في الجهاد سبيل الله، ينفقون للأيتام، ينفقون للأرامل، ينفقون للمكلومين، ينفقون للعابر سبيل، ينفقون للمستضعفين. أحد جيرانك الآن، نحن على باب رمضان، أحد جيرانك عنده صعوبة في المعيشة، ذهبت للسوق لتشتري برغل أو تشتري سكر أو تشتري أنبوبة غاز، معك شوية مال، اشتري وعطيه. هل هذه الصفة موجودة فيك؟ أقاربك، أبناء الحي، كل واحد يعرف جيرانه ويعرف الناس، الناس بالناس والكل بالله رب العالمين. الذين ينفقون في السراء، في السراء يعني إذا أنا عندي سراء، عندي نعمة أنفق، الحمد لله كفالتي 200 دولار 150 دولار أدفع 10 دولار 15 دولار، كفالتي 100 دولار أدفع 10 دولار أنفقها. والضراء، مو بس الإنفاق لأهل الخير، مو بس الإنفاق لأهل اليسار لأهل الغنى، حتى أصحاب الأموال القليلة، حتى لو كفالتي ما تكفيني، أقل ما هنالك أشياء بسيطة رمزية، ممكن بندورة أخذ كيلين، أخذ لواحد لي واحد لجيراني. والضراء والكاظمين الغيظ. إذن الصفة الثالثة ما هي؟ كاظمين كاظم الغيظ. وما أحوجنا إلى هذه الصفة. كم مرات يحدث خلافات بين الأب وأبناء، الأخ وإخوان، الفصيل وفصيل الآخر، فلان لأجل غيظ حصل. الكاظم الغيظ ما قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يخطئون على الناس، لا، كاظم الغيظ، فلان أخطأ علي، والله فلان من الناس تكلم علي، فلان من الناس ضرب ابني، فلان من الناس أخذ مالي، حصل مشكلة بين فصيلين، أو أخطأ بحقي، أي خطأ. الله سبحانه وتعالى ما قال ما يخطئون، مطلوب أن لا تخطئ، ولكن مطلوب أعظم هو حتى إذا أخطئ إليك تكظم غيظك. والكاظمين الغيظ، وإيش؟ والعافين عن الناس. ما يكفي أنه يكظم غيظي. أبو عمر مثلا أخطأ على عبد الله الحسني، نمشي في طريق وصدمت سيارتي، أنزل غاضب، قد أخطئ عليك، كظم غيظي ولا أتصرف بحمق وخطأ، هذا اسمه إيش؟ كظم غيظ. لكن بقي شيء آخر، هو أنك أنت دعمت سيارتي، صدمت سيارتي، لي عليك ماذا؟ حق إصلاح السيارة. لما أقول لك تنازلت عن حق السيارة أصبح إيش؟ عفو. أنني ما أخطئ عليك هذا كظم غيظ، أني أتنازل عن حقي هذا إيش؟ عفو. لذلك الله ما مدح فقط الكاظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومو بس هيك، قال الله الثالثة، والله يحب المحسنين. هذه خصلة عظيمة لا يدركها إلا أصحاب الإيمان، أصحاب التقوى، أصحاب الصلاح، أصحاب العبادة. الله يحب المحسنين، الله سبحانه وتعالى يحب أصحاب الإحسان. يعني حتى لو أخطأ فلان علي، لو أساء إلي، أكظم غيظي، أعفو عنه، وحتى أحسن إليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له قريب اسمه مصطح بن أثاث. هذا مصطح فقير جدا، وأبو بكر عنده مال، فكان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه كلما مر فترة من الفترات أخذ مال وأعطى من مصطح. لما جاءت فتنة عائشة رضي الله عنها وتكلم يعني بعض المنافقين، مصطح تكلم بكلمة اغترب الرأي العام. وهذه مسألة، ما كل من يتكلم على الإسلام أو حتى على المجاهدين أو كذا، ما كل من يتكلم هو من المنافقين، قد إنسان يتأثر بالدعاية العامة التشويهية. مصطح ما هو من المنافقين، لكن تأثر بالدعاية العامة وتكلم على عائشة. فلما تكلم على عائشة، تخيل أنت واحد من الناس تعطيه مال وتحسن إليه، ثم فجأة تفاجأ أنه يخطئ عليك. الناس يقولون يا أخي طعنني في ظهري، الناس يقولون، صحيح ولا لا؟ فأبو بكر قال والله لا أحسن إليه أبدا. فماذا قال الله؟ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر لا والله أحب أن يغفر الله لي، عفوت عنه. فرجع وأعطاه المال. أذكر يعني مما قرأت في كتب التفسير قصة جميلة في هذه الآية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رجل من التابعين عنده جارية تخدمه، خادمة، وعنده أضياف، طلب الطعام فصنعت الخادمة الطعام، ثم جاءت بالطعام إلى هذا الرجل وضيفه، فلما وصلت عنده وقعت على الأرض ووقع الطعام. لما وقع الطعام خجل الرجل أمام الضيوف، وفي السابق ما كان مثل اليوم تقدر تروح تجيب من المطعم أكل أو كله، خلاص خسرت الطعام، معناته سيذهب الضيوف بدون طعام. فغضب هذا الرجل من التابعين غضب شديد على الخادمة، فقالت الخادمة يا مولاي إن مولاك، أي الله سبحانه وتعالى، يقول لي ولك والكاظمين الغيظ، لأنه سيعاقبها الآن. قال لها انظر، وقت غضب شديد، كظمت غيظي. قالت ويقول لك والعافين عن الناس، لأنها تخشى أن يعاقبها بعدين. قال عفوت عنك. قالت له ويقول لك والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله رب العالمين. ممكن تتعجب من هذا الموقف، ممكن الآن تقول والله إن شاء الله سأطبق هذا إذا أحد أخطأ علي، أو في ناس أخطأوا عليك ستقول تطبقه، لكن وقت الغضب لا يستطيع إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صفات أهل الجنة، ينفقون على الفقراء، يكظمون غيظهم، يعفون عن الناس، يحسنون لصاحب الإساءة. وأيضا صفة خامسة، ما هي الصفة الخامسة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله ما أجمل هذه الآية. الله قال المتقين ثم قال الذين إذا فعلوا إيش؟ فاحشة. إذن هذه الآية هي بشارة لك أيها المستمع الكريم والمشاهد المبارك، وهي رسالة لك أيها الأخت الفاضلة، أن أصحاب التقوى وأصحاب الجنة ليسوا معصومين. لذلك ما قال الله والذين لا يفعلون المعاصي، لا، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أصحاب الجنة ما هم ملائكة ما يعصون الله. أصحاب الجنة قد يقع في معصية، قد يقع في مصيبة، قد يقع في ذنب، لكن بسرعة يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال الله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا. هذه نقطة عظيمة يا أبو عمر، وهذه نقطة عظيمة أيها الإخوة، لم يصروا على ما فعلوا. راجع نفسك، إذا كنت والله نظرت للحرام استغفرت الله، حذفت المقاطع من جوالك، حاولت وتبت وقلت لن أعود إليها، فأنت إذن أصريت ولا ما أصريت؟ هنا إذا قلت حذفتها وما أرجع لها إذن أنت ما أصريت. ما هو الإصرار؟ الإصرار هو الإصرار والعزم على تكرار المعصية. أما إذا أنت إذا عصيت الله قلت أنني لن أعود على ترك المعصية، لا أحسنت، الذين إذا فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا، إذا أنت إذا عصيت الله يعني ما استمر بالمعصية، ما استمر بالمعصية. لا، صاحب دكان يغش، صاحب مازوت يضع مازوت مكرر ويقول للناس هذا نظامي، يخلط نظامي مكرر ويقول هذا نظامي، فعلها ثم تذكر الله سبحانه وتعالى وقال تبت، هل هو من المتقين؟ نعم المتقين لأنه تاب. لكن إذا أصر هنا أصبح خرج من طائفة إيش؟ طائفة المتقين. لذلك يا إخواني هذه الآية من أعظم الآيات، وهذه الآيات حقيقة هي ماء عذب يسري في القلوب يحيي بها قلوبنا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أذنبوا استغفروا، وممن لا يصرون على معاصيهم، وممن ينفقون في السراء والضراء، وممن يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، وممن يحسنون إلى من أساء إليهم، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خير أبو عمر، وجزاكم الله خير يا الأخوة. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم، لا تنسونا جميعا من دعائكم، وإنا نحبكم في الله، جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاك الله كل خير شيخ، حياكم الله يا أبو عمر، بارك الله فيكم، صلاح حظكم، حياك الله. مشاهدينا الكرام، قدمنا لكم برنامجكم الشام في أسبوع، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني المتابعين، معكم أخوكم خطاب عتيبي من برنامج دائما. قبل لا أجي سيرك كنت أسمع مجاهدين كثير الإعلام مغرر بهم، تكفيريين، دمويين، صناعة الموت، ولكن يوم جيت هون طلع الوضع مختلف تماما. فأحباب نوصل الصورة للمسلمين جميعا، وحتى تكون الصورة واضحة بدون تغبيش وبشفافية، راح تختاروا الضيوف أنتم، وأنتم كذلك تختاروا الأسئلة للضيوف. راح نشرح لكم طريقة البرنامج، هي طريقة سهلة جدا. الضيف اللي ترغبوا في المقابلة معه تكتبون اسمه تحت في التعليقات، وإذا كان موجود اسم الضيف في التعليقات ما يحتاج تكتب مرة ثانية، فقط تضغط لايك على التعليق، روح على اسم الضيف في التعليقات ورد على التعليق بسؤالك، وإحنا بدورنا راح نقرأ جميع التعليقات سواء في اللغة العربية أو الإنجليزية أو التركية. طبعا ما راح أقرأكم لا إنجليزي ولا تركي، بس الأخوة إن شاء الله في البرنامج. وأكثر الثمانية عليه تصويت راح نقابل معها بإذن الله الواحد الأحد، ونجاح البرنامج بتوفيق الله بتفاعلكم وتعليقكم ومشاركتكم. والضيوف اللي راح يتم اختيارهم راح نركب احنا وفريق برنامج مع شيخنا الدكتور الحسني، نذهب للضيف في محله ونكسب فطور ونقرا عليه اسئلتكم واستفساراتكم وافكاركم وملاحظاتكم واقتراحاتكم، ننتظرها على معرف البرنامج في التليجرام. وموعدنا باذن الله في رمضان على كل افطار على قناه السوري الحر وعلى قناه دائمه في اليوتيوب. يا رب لا يطوفكم البرنامج، راح يكون فيه ضيوف ثقيلين واسئله حساسه وما يخلو من المرح والفرحه ان شاء الله. الى هنا نشوفكم على خير، وقفوا وقفوا بس قبل لا تروحون، يا ربع دائما المقاطع المضحكة واللي ليه بهادفة تحظى على مشاركات ومتابعات ولايكات كثير، والمقاطع الهادفة للأسف التفاعل معها قليل، فتكفؤني يا ربع. ساعدونا في هذا البرنامج، هذا برنامج منكم وليكم، شاركونا وعلقوا والله يكتب لكم. لا تطلعوا من الفيديو الا انتم حاطين لايك، ما ادري ايش اسمها سبسكرايب كذي. دائما اثنين منكم وعليكم، والسلام عليكم. لا تنساه دامت سلامتكم.